إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا اليوم سنبين ونتكلم عن موضوع هو جد مهم في دعوتنا وفي منهجنا، وهو موضوع كيفية بناء دولة الخلافة الإسلامية على منهج النبوة والخلفاء الراشدين. وهذا يتطلب منا استحضار عدة أمور كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودرجوا على اتباعها والائتمار بأمرها حتى بلغوا ما بلغوه من النتائج المحمودة في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام وإقامة التوحيد. فالعالم اليوم بحاجة إلى قدوة وإلى نموذج يتبعه، لأن العالم شرقا وغربا لم يعد له أي نموذج صالح، فقد جرب العالم النظام النظمة الاشتراكية والشيوعية فلم تؤتي ثمراتها ولم تحقق للبشرية ما تصبو إليه من السلام والأمان والسعادة. وأيضا جرب الناس الفكر الليبرالي الرأسمالي والعولمة وهذه الأمور، فلم يؤتي أكله وانتهى به الأمور، الأمر إلى ما ترون من حروب وكوارث وغيرها من الأمور المعروفة، يعني التي يعرفها من له اطلاع على ما يجري من الأحداث في العالم. فإذا العالم بحاجة إلى نموذج يمثل الطريق الصحيح نحو السعادة والأمان والطمأنينة ونحو الخير. فلا يجوز ولا ينبغي للناس أو لنا نحن كمسلمين أن نقوم بما تقوم به بعض الجاليات العربية هداها الله، فما تقوم به هو أنها عندما تكون في دولة من الدول الغربية فإنها تدعوهم إلى تدعي دعوة الناس إلى الإسلام، وهذا الأمر يعني دعوة الناس إلى الإسلام، بينما الدول العربية نفسها لا تطبق الإسلام ولو في مدينة واحدة من البلدان العربية، ولو في حي واحد، ولو في يعني زقاق كما قال. فأين هي الدول العربية التي تطبق الإسلام ولو في حي صغير، في مدينة، في جهة، في حي؟ إذن كيف يريد الناس أن يدعو الآخرين للإسلام وهم لا يطبقون الإسلام في ديارهم؟ فقد الشيء لا يعطيه. أنت لا تطبق الإسلام في حيك وفي مدينتك وفي بلدك وتريد أن تدعو الناس الآخرين إلى الإسلام، أي منطق هذا؟ حتى الصبح صلاة الصبح يعني عذاك عن يعني الهرج الموجود والعشوائية الموجودة في العقائد وفي الأعمال وفي الأقوال. لا إنكار لمنكر، ولا المنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا، والبدعة صارت سنة والسنة صارت بدعة، وسب الله في الطرقات، وتدخين المخدرات في الطرقات، والكلام الفاحش في الطرقات، وترك الصلاة، يعني والشعوذة وغيرها من الأمور، والتنكر للشريعة، ثم أيضا حتى صلاة الصبح. الآن المساجد التي تؤذن صلاة الصبح تؤذن في وقت ليس هو الوقت الشرعي لصلاة الصبح، الوقت الشرعي حين يتبين الخيط أبيض من الخيط أسود كما جاء في القرآن، الفجر الصادق، النور المنتشر في الأفق. لكن هذه المساجد الموجودة اليوم أنها لا يعني تتبع هذه العلامة، لا ندري من أين تأخذ توقيتها، أشياء فلكية وغيرها، لكنها ضلت عن سبيل الصحابة. الصحابة لم يكن لديهم فلك، لكنهم كانوا يصلون الصبح في وقتها في ميقاتها. فإذا كما قلت أنه يجب تصحيح الذات. إذا كنت تريد أن تدعي أنك تدعو الناس إلى الإسلام فابدأ بنفسك، ادخل يعني أكون مسلما، تحاكم إلى الشريعة، بايع الناس على الإسلام، تبرأ من الكافرين، انهى عن المنكر، ادعو إلى المعروف وأمر بالمعروف. أما بعض الطرق الذي يتبعه الناس يقول نحن حتى يكثر عددنا ثم نطبق الشريعة، هذا ما أنزل به الله من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينتظروا حتى يكون عددهم كبيرا حتى يطبقوا الشريعة، هذا ليس من دين الله في شيء. أو من يقول نحن ندعو كثير من الناس حتى يكون لدينا أتباع كثر وكذا ثم نطبق الشريعة، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا ليس طريق، هذا طريق الضلال، وهذه سنن إبليس عليه من الله ما يستحق. أو آخر يقول طيب نحن نتدرج في الوصول إلى المناصب، ثم لما تكون لدينا مناصب نطبق الشريعة، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ضلال وهذا طريق إبليس. آخر يقول أنا سأحضر التجهيزات العسكرية ويكون عندي جيش وقوام وعدة ثم أبدأ في تطبيق الأمور الشرعية والشريعة الإسلامية. هذا طريق إبليس، ليس طريق الإسلام. طريق الإسلام ولو كنت لوحدك، ولو كنت لوحدك طبق الشريعة. الشريعة من أول يوم تطبق، ليس معك عدة، ليس معك أنصار، ليس معك هذه الجموع، ليس معك إلمام بكل العلوم والفنون و يعني المعلومات الشرعية. هذا ليس من دين الله في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما تعلم سورة علمها للناس، هو كان يتعلم ويعلم صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يقول أنا أتعلم كل شيء، لن تتعلم كل شيء ما دمت في الحياة وأنت تتعلم. أتعلم كل شيء ثم أطبق الإسلام ولا كذا، هذا ليس من دين الله في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، كان يعلمه جبريل وهو يعلم الناس، يتعلم من الوحي ويعلم الناس في نفس الوقت. ثم الذي يوفر لنا الكفاءات والعدة هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما قدروا الدعوة حق قدرها. الدعوة هي أمر عظيم. الدعوة هي أصل، أصل يعني أصل، أصل عظيم، أصل، أصل الدين كله. بدون دعوة لا يوجد إسلام، بدون دعوة لا يوجد هجرة، بدون دعوة لا يوجد جهاد. الدعوة أصل، والهجرة فرع، والجهاد فرع. بدون دعوة لا توجد دار إسلام يهاجر إليها، بدون دعوة لا يوجد دار إسلام يجاهد فيها، لا يوجد جماعة للمسلمين تجاهد العدو. فالدعوة هي أصل كل خير وكل يعني شيء محمود، وهي التي، لأنك عندما تدعو، أنت توفر المعدات العسكرية وكذا، توفر معدات عسكرية يعني هناك من يوفرون معدات عسكرية لعشرة أشخاص أو عشرين شخص، كهذه الجماعات التي لم تفهم الدين، يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، وصارت تخبط خبط عشواء يمنة ويسرة، وحيثما كانوا يعني كذاك يعني الثور المترنح بالجراح والذي يخبط هنا وهناك. هل هذا أمر به الله عز وجل؟ توفر السلاح لعشر أشخاص، توفر السلاح لمئة شخص، لثلاثمائة شخص، ولكن هل وفرت العقيدة الصحيحة؟ هل وفرت الطريق الصواب؟ أنا يعني سنقول هذا غير صحيح، إنك لم توفر العقيدة الصحيحة لهؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. كيف تقول أنت للناس، أنت تعمل عمل يعني عمليات تفجيرية هنا وهناك وحيثما كنت، وذئاب منفردة، هذا دين الله عز وجل؟ إيه الأدلة على هذا؟ الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. التدرج، أولا تكون دار إسلام يهاجر إليه الناس، ثم من انطلاق من دار الإسلام تكون يعني دفاع عن حدود الله من داخل دار الإسلام، وليس كل من كان وسط قوم يطعنهم ويفجرهم. وهذا ما أنزل الله سبحانه، هذا مخالف للدليل، بغض النظر رضي من رضي وسخط من سخط، ولا نقول ما يرضي الناس لكن ما يرضي رب الناس عز وجل. فالله تعالى جعل النصرة والولاء والموالاة بعد الهجرة وليس قبل الهجرة، هذا نص في سورة الأنفال، وليرجع إليه ويقرأ تفسيره من أراد التفسير. إذن الغرض عندنا هو أن نقول بأن الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة، نقول ونعيد، لأن ما ندعو إليه رجلا ندعو إليه 100 رجل، ما ندعو إليه بلدا ندعو إليه 100 بلد. الإسلام هو إسلام، دين واحد، وهذا الذي ندعو إليه الناس هو نفسه، بيعة الإسلام، الجماعة، الشريعة، التوحيد، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الإمامة، هذا الذي ينبغي تعلمه ودعوة الناس إليه، تعلمه ودعوة الناس إليه، يعني الإيمان الصحيح، العقيدة التي يتعاقد عليها أهل الإسلام وأهل الإيمان. الدعوة تتجاوز كل الحدود، لأن الذي يمكن أن يستجيب عن طريق الدعوة هو ممكن أن يكون دولة نووية، دولة عسكرية، دولة مصنفة في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة في التصنيف العسكري العالمي، أو العاشرة، أو يعني شيء من هذه الأرقام التي لا يمكن أن تتوفر بغير هذا الطريق. نأخذ على سبيل المثال، لو أراد مثلا الأردن أن يكون له معدات عسكرية وقوة وقنابل نووية، هل سيتركه النظام العالمي؟ هل سيسمح له المحيط والجوار؟ بعض البلدان موجودة في مناطق يعني جغرافيا تكون حساسة بالنسبة لبعض الدول كأمريكا وإسرائيل مثلا. المغرب جاء في منطقة جغرافية بالنسبة لأمريكا هي يعني لا يمكن لها أن تسمحها ويعسر عليها أو أن تقبل بوجود كيان مستقل قوي في المغرب. وأيضا الدول الأوروبية يعني بحكم القرب وكذا. في الأردن هذه يعني دول موجودة بمحيط إسرائيل، مصر أيضا، فهل سيسمحون للأردن أن يكون دولة قوية؟ هؤلاء كأنهم يفتحون أرضهم لتكون ممر لمن يريد أن يهاجم الإسرائيليين، لأن الأردن هي يعني حاجز ما بين يعني حدودها هي حاجز ما بين مناطق بؤر التوتر وما بين الأراضي الإسرائيلية اليهودية مثلا. ف فالأردن لا تفتح ممرا ليمر منه من يريدون أن ينفذوا بعض يعني العمليات، والذين يرون بأن مهاجمة إسرائيل هي أولى الأولويات. لكن لو أن الأردن صارت هي نفسها دولة ذات يعني قوة عسكرية، فسيصير هذا الخطر مباشرا وتهديد مباشر. إذا أظن بأن الأمور يعني وضحت، والمقصود من هذا واضح ولله الحمد. و يعني كما قلنا، هناك بعض الأمور التي توفرها الدعوة، ولا يستطيع غير الدعوة أن يوفرها. لنأخذ مثال بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. منهم أبو سفيان، خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص. أبو سفيان كان هو صاحب الأحزاب، وخالد بن الوليد هو الذي دبر المكيدة بالمسلمين في أحد. عمرو بن العاص كان هو الذي سأل النجاشي أن يعطيه رسول الله ليقتله. فبعد عداوة سنين عشرات، يعني أكثر من 10 سنين في كأبي سفيان، ومنذ أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة وقريش تعاديه. لكن ماذا جرى في الآخر؟ أن ابن أبو سفيان معاوية ويزيد بن معاوية صاروا هم أئمة دولة الإسلام الأموية. لو كان أبو سفيان يعلم هذا منذ البداية لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعادي نفسه، كان يعادي نفسه. لو لم يعني الدولة الأموية كان بدايتها هو معاوية رضي الله عنه، هو ابن أبي سفيان. وأبو سفيان كان يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يعادي؟ يعادي يعني أبناءه ويعادي نفسه. لكنه أسلم وتاب من كل ذلك ولله الحمد. خالد بن الوليد كان يقاتل المسلمين، ثم صار في جيش المسلمين وجند المسلمين، وسيف الله المسلول على الكافرين، وغزا وفتح الله به البلدان. فها يعني وندم على ما كان منه من عداوة المسلمين وحربهم، ندم أيما ندم، ويعني حرص أن يكون شديدا على الكافرين، و يعني تاب و تاب وأسلم، و يعني ندم على ما كان منه في الجاهلية. عمرو بن العاص أيضا يعني صار واليا على مصر بعد أن كان من أعداء الإسلام يعني الأوائل والأكابر. فهذا الانتقال، هؤلاء قادة، معاوية يعني قائد، عمرو بن العاص هو قائد، خالد بن الوليد قائد، ولم يتربوا في كنف الإسلام منذ نشأوا، لكنهم تربوا في كنف الجاهلية، وثم انتقلوا إلى الإسلام بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم عرفوا الحق فصاروا قادة في صفوف الإسلام. بماذا؟ بالدعوة. ما كان يعني ما صاروا بأن فرض عليهم يعني السيف فوق رقابهم، وخاصة خالد وعمرو. ولكنهم أسلموا قبل أن يفتح الله مكة، وهذا من فضل الله عز وجل. فأقول يعني الدعوة هي التي توفر الكفاءات، فالدعوة ممكن يستجيب لها علماء، خبراء، عساكر، دول نووية، دول يعني مجهزة. لكن ماذا تستجيب؟ تستجيب عن طريق الدعوة. فهذه هي البداية التي ينبغي أن نسلكها. وعلى أي أساس تكون هذه الاستجابة؟ بطبيعة الحال على أساس التصور الذي توفره دعوة المسلمين. فنحن كمسلمون مدعوون إلى توفير هذا التصور. ما هو التصور الذي عند الذي عند جماعة المسلمين وعند المسلمين وفي موجود في الكتاب والسنة؟ ما هو التصور؟ التصور للدولة، والتصور للمنهج الذي يوصل إلى هذه الدولة. فبداية، تصور الدولة هو أن الدولة فيها فئات، فئة هي مؤمنة، فئة مسلمة مؤمنة مبايعة للإسلام مع الجماعة. هذه الفئة تطبق عليها أحكام الشريعة، يعني القصاص والحدود أحكام الردة وغيرها من الأحكام، ووجوب الزكاة ووجوب الجهاد والفرائض وغيرها. وأصناف أخرى من الناس هم أهل كتاب، من أمة محمد، من أمة عيسى، من أمة موسى، تؤخذ منهم الجزية فهي الضرائب، و يعني تعمل معهم عقود على أساس العقد الذي أقام عمر بن الخطاب مع أهل الذمة. ممكن يعني حسب اجتهاد الجماعة، أن ترى ما هو الصالح لهذا الزمان. وعلى أساس هذا العقد يكون بناء الدولة، ومع الملاحظة بأن هذا أيضا فيه تدرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة كانت وثيقة المدينة هي أول شيء، وثيقة المدينة، والعهدة العمرية جاءت فيما بعد. فهذا الأمر أيضا في تدرج حسب المجتمع، لكن الغرض أن أهل الكتاب لهم دينهم، ف يعني ما داموا يقبلون بأداء الجزية فلا يفرض عليهم فرائض الإسلام. لا تأتي واحد يعني عربي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي، لا يطبق عليه حد الردة. لا يزكي، ليس مطالبا بالزكاة. لا يصوم، لا يعاقب. هؤلاء أهل كتاب، أهل ذمة، لهم أحكامهم غير أحكام المسلمين. المسلمون هم الجماعة، أهل الكتاب لهم أحكام غير أحكام المسلمين. إذن هذا هو التصور بالنسبة للمشركين الملحدين. هؤلاء إما أنهم ينفون، لكن عموما لا يسمح لهم البقاء داخل المجتمع، يبعدون من المجتمع. الملحد والمشرك الذي لا يؤمن بالبعث، هؤلاء يبعدون من المجتمع. إذن أصبح عندنا كما أمرنا أن الدين هو كل شيء، الدين شامل لجميع مناحي الحياة، في السياسة، في الداخلية، في الخارجية، في الاقتصاد، في جميع المناحي، كلها تتعامل بالإسلام. فالجماعة والمسلمون يؤدون الزكاة، وأهل الكتاب يؤدون الجزية. المسلمون يصلون، وأهل الكتاب لا يطلب منهم صوم ولا صيام. هذا حكم الله عز وجل، يؤدون الجزية صاغرين، لكن يطبق فيهم حكم الله. الذي يفرض عليه الصلاة والزكاة والصوم ويعاقب على تركها هو المسلم من أهل الجماعة. والطريق للوصول إلى هذا الأمر هو الدعوة بطبيعة الحال، هو الدعوة، وليس لدينا ضمانات، أو الإنسان يقول أنا إذا لم تكن لدي ضمانات لا أدخل الإسلام ولا أتبع دعوة المسلمين. الضمانة ضمان الله عز وجل، وإذا أصاب الإنسان المؤمن مكروه فهو خير له، ولكن في نفس الوقت يعني يبقى بأن المسلم دائما يتوكل على الله عز وجل، ويعلم بأن الله ينجي المؤمنين، وهذا هو الأصل، بأن المؤمن الشاكر العامل الصالح فإن الله سينجيه إن شاء الله. كما قال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأنت مطالب أن تدعو، والعصمة والكفاية من عند الله عز وجل، وهذا هو التوكل، أنك تقوم بما أمرك الله به، وأن في مقابل ذلك الله يكفيك ما تخشاه وتحذر منه بإذن الله. إذن من أجل الوصول إلى هذه الغاية، غاية الدولة، هل سنصل إلى الدولة من أول يوم؟ يعني نحن عشرة نحمل السلاح ونقول نقوم بإنشاء الدولة، هذا ليس، هذا لما جاء به الشرع، ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس دين الإسلام، وهذا الله هؤلاء هداهم الله. الدين دين الدعوة، دين العلم، وليس فقط دين الانتقام والذبح، ودين هو أيضا دين الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، اصبر لحكم ربك ولربك فاصبر، اصبر على ما يقولون، خذ العفو. يعني هذه النصوص يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي نصوص ثابتة موجودة، يعني يجب اعتبارها والعمل بها. فالذي ينبغي معرفته في قضية التدرج الآن، يعني نحن بدلنا كيف هي الدولة التي نتصورها، فكيف هي الطريقة التي نصل بها إلى هذه الدولة؟ وما هو معنى التدرج؟ التدرج هو كما لا يخفى بأن الشريعة كملت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون بالعمل بالشريعة على كمالها، وتحريم ما حرمت وإحلال ما أحلت. لكن هناك بعض الأمور التي يعني تدخل في كمال الشريعة، فمن كمال الشريعة، من كمال الشريعة هذا التدرج، هذه المرحلية. الآن مثلا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قبله كان يطبق القصاص على القاتل، لكن قتلت عثمان رضي الله عنه لم يطبقه عليهم القصاص، علي وخليفة من خلفاء الأربعة لم يطبق القصاص على من، على قتلة عثمان رضي الله عنه. فهل خالف الشريعة؟ هو لم يخالف الشريعة، لكن عمل بالشريعة على كمالها، لأن الشريعة يعني تأخذ بالأمور حسب الظروف، وحسب يعني الأحكام تتغير حسب الواقع المعاش، فهو رضي الله عنه قدر الأمور وعلم بأن هؤلاء لهم شوكة وسطوة ولهم أتباع وعدد كبير، فقدر بأن المصلحة في ترك إقامة القصاص عليهم في ذلك التوقيت، وأرجأ وأجل ذلك إلى التوقيت المناسب. إذن نحن هنا هذه الموازنات هي موجودة، أخذناها من الشريعة الإسلامية، هذا عمل الخلفاء الذين قال الله تعالى: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أيضا بالنسبة للقتال يجب إنزال القتال منزلته. أنت تقاتل لماذا؟ أنت لم تدعو الناس ولم يسمعوا منك ما تريد يعني أن يتبعوه، وتبدأ بالقتال مباشرة. القتال يعني تسبقه دعوة، وتدعوهم إلى ماذا؟ يعني تدعو الناس، ليس كل ما دعوته يعني صار حلالا قتاله، لكن في بداية الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، والجهاد شرع على مراحل، أولها الصبر على الأذى، وما أذن للمسلمين أن يقاتلوا عدوهم حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الإسلام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فصار مأذونا لهم أن يردوا ويعني أن يردوا العدوان بالسيف. ثم أمروا بأن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فصار فريضة على المسلمين أن يردوا العدوان بالسيف. ثم فرض عليهم أن يبدأوا الكافرين بالقتال، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا التدرج هل هو من كمال الشريعة أو ليس من كمال الشريعة؟ وهنا ينبغي يعني التنبه إلى آية عظيمة: ما ننسخ من آية أو ننسها، فينبغي التنبه إلى معنى ننسها، ليس هو النسيان. لكن هذه بعض الآيات يعني نسخت، وبعض الآيات لم تنسخ، أنسئت يعني أنها تصلح لظرفية ولزمان معين دون زمان آخر وظرفية معينة. ينبغي التنبه إلى هذا الأمر جيدا. فالآن المجهود الذي تبذله في الدعوة هل هو أكبر من المجهود الذي يبذله المهاجر ويبذله المجاهد أو أصغر؟ الأصل أن مجهود الدعوة هو الأصل والأكبر، جاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، رد على شبههم وبين ووضح وقل واجهر واصدع وبلغ وأنذر، جهاد كبير. الدعوة أصل والهجرة فرع والجهاد فرع. عن هذا الأصل العظيم هو دعوة الناس إلى الإسلام. فبارك الله فيكم، بارك الله في جماعة المسلمين. دوركم هو القيام بهذا الجهاد الكبير، الهجرة بعد أن تتم الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنا فيهم أسوة. لما كان يسلم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانوا يعودون إلى أقوامهم ثم يدعونهم إلى الإسلام. أبو ذر الغفاري جاء معه غفار، أسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهكذا كان المسلمون أيضا. المدينة كيف دخل الإسلام؟ دخل أن يعني أسعد بن زرارة وبعض الأنصار أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى قومهم دعوهم، ثم جاء معهم 12 رجلا بايعوا في العقبة، ثم رجعوا إلى قومهم ومعهم يعني ومعهم سفير النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، الذي دعا في المدينة وأسلم الناس في المدينة. ثم جاءوا امرأتان وسبعون رجلا بايعوا العقبة الثانية على الإسلام والنصرة، ثم كانت الهجرة. أسعد بن زرارة لكم فيه أسوة يا أهل الإسلام، أبو ذر الغفاري لكم فيه أسوة، وغيرهم من الصحابة الذين أسلموا. وعادوا إلى أقوامهم، دعوهم إلى الإسلام، وكانوا سببا في إسلام أقوامهم. ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أنت الخير أمامك الآن. فليس هذه المسألة مهمة، فالهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. والسنة قبل يعني تأسيس دار الإسلام، السنة هو دعوة أنذر عشيرتك الأقربين. حفظكم الله يا أهل الإسلام، اتبعوا سنة نبيكم وأصحابه من أجل إقامة هذا، والطريق من أجل إقامة الإسلام. لأننا نحن ما يدرينا هل من سيدخل الإسلام هم قومنا أو قومكم، وما يدرينا هل الهجرة تكون من عندنا إليكم أو من عندكم إلينا. فالمصلحة تقتضي بأن كل رجل يدعو قومه، ادعوا أقوامكم جزاكم الله خيرا. لعل الهجرة تكون إلى بلد غير البلد الذي ندعو فيه ونوجد فيه، وكما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الهجرة إلى مكة، كانت الهجرة إلى المدينة. نحن لا نعلم الغيب، لا ندري هل قومنا سيستجيبون أو لا يستجيبون. إذن يجب عدم خلط الأمور. الهجرة مسمى شرعي، الأسماء مهمة، يجب تسمية الأمور بأسمائها الشرعية. الهجرة هي انتقال من دار الإسلام إلى دار الكفر. هناك هجرة الحبشة، لكن هذا بعد الدعوة وبعد التعرض للأذى، ولم يهاجر كل المسلمين، بل بقي من تقوم به الحجة على القوم، ومن يدعو القوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه من المسلمين لم يهاجروا في مكة حيث كانت تقام الدعوة. فالدعوة يعني فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا يعني هي فرض كفاية من حيث المدعوين، فإذا قامت الكفاية بدعوة قرية أو قوم برجل أو عدد من الناس، سقط عن الآخرين دعوة هؤلاء القوم، لكن يبقى عليهم وجوب دعوة من لم تبلغه الدعوة بعد، ممن يصلون إليه ولا يصل إليه غيرهم من المسلمين. وهذا المجهود مجهود يعني هو ليس بالسهل، هو فعلا يعني هناك مجهود، لكن هذا المجهود لا يجب أن نفر منه. هذا الطريق لا تفر منه، بارك الله فيكم، هذا الطريق أثبت عليه. والانتباه، الانتباه يمكن أن يعني هو في الغالب لو أن يعني هناك بعض المناهج تعمل على إبلاغ عدة معلومات أو معلومات قليلة إلى عدة أشخاص، لكن منهج الإسلام يجب تبليغ الكثير من العلم والمعلومات لأشخاص قلة حتى يثبتوا على الإسلام ومنهم ينتشر الإسلام. فيجب تركيز الجهود على تركيز الجهود على من أسلم. من أسلم يحتاج أيضا المواكبة والتعليم والدورة الشرعية والإرشاد والمساندة حتى يثبت ويعني يكون من الثابتين على طريق الإسلام. فهذا الأمر يحتاج منا جهد وعدم استقلال، ولو كان رجل واحد نبلغه عدة أمور لا ينبغي الضجر من هذا المنهج. هذا هو المنهج الحق. لا نتصور بأن هناك ملايين الناس سيدخلون بلا ليل وضحاها الإسلام بدون جهد وبدون كذا، وتأتي الأمور بسهولة، ويعني تؤسس دار الإسلام ونهاجر إليها هكذا ببساطة. هذا يعني لا يكون، لابد من الأوائل المسلمين الأوائل أن يثبتوا وأن يكونوا هم النواة ولا يلقوا الثقل على غيرهم. نحن نتحمل مسؤولية، إلا إذا لم أتحمل مسؤولية فلن غيري أولى أن يتحملها. فكل واحد منا بارك الله فيكم يتحمل القدر الذي يستطيعه ويجاهد ويعلم بأن هذا جهاد وفضل، وخير الجهاد وأجره أعظم من أجر الهجرة، لأن الهجرة فرع عن هذا الأصل. أجر الدعوة إلى الله عز وجل في دار الكفر وإظهار الدين والله هو أعظم من أجر الهجرة. لأن بدونه لا تكون هجرة، بدون دعوة لا تكون دار إسلام، وأجره أعظم من أجر الجهاد، لأن بدونه لا يكون جهاد. فيجب علينا كمسلمين أن نوثر مصلحة الجماعة على مصلحتنا كأشخاص، في الحديث أنه في آخر الزمان في الملحمة يقتل ثلث ويرتد ثلث وينصر ثلث، انظروا إلى هؤلاء الثلث الذين قتلوا وهم خير الشهداء عند الله، ضحوا بأنفسهم لينصر الثلث. فليس الغرض أن ننتصر أو أن نحقق المبتغى في هذه الدنيا، نحن مبتغانا هو الآخرة. فإذا يجب الإيثار وإنكار الذات، ولو لم يكن هناك شهرة ولم يكن هناك ظهور ولم يكن هناك فوائد يعني دنيوية أو مآرب يعني مادية وغيرها، يجب على المسلم أن يخلص دينه لله ويجعل نيته خالصة لله عز وجل، ويعلم أن الأجر أجر الآخرة هو المقصود وهو المطلوب، والدنيا لن يأتي أحد منها إلا ما كتبه الله له. فيجب إيثار مصلحة الجماعة على مصلحة الذات، وليس العبرة بالنتائج، ليس العبرة بالنتائج. يعني الإنسان إذا خرج ليدعو إلى الله عز وجل فاستجاب الناس أو لم يستجيبوا فأجره على الله. إذا خرج الإنسان مهاجرا وصل إلى دار الإسلام أم لم يصل وقع أجره على الله. إذا خرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله فانتصر أو قتل فقد باء بإحدى الحسنيين. فليس المطلوب هو أن يصل إلى دار الإسلام المهاجر وأن ينتصر المجاهد وأن يستجيب الناس للداعية. يعني نحن مطالبون بعمل ما أوجبه الله علينا من العمل، ويبقى الباقي يعني على كل واحد على نفسه، من دعوته فإن استجاب فهو خير له، وإن أعرض فهو الذي يتحمل تبعات ما فعله. أما أنت فقد أديت الذي عليك بدعوته ولست مطالبا بهدايته. القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يضل به كثيرا، بعض الأمور يعني بعض الأمور يضل بها من يضل وليس هذا، ليس هذا يعني هذا ليس خارجا عن مشيئة الله عز وجل. أن يضل الفاسقون هذا يعني بحكمة الله عز وجل، لو شاء الله لهدى الناس أجمعين، لكن هنا يعني هناك شيء، أمور تضل الفاسقين، وهذا أمر محمود. لو أراد الله هداية الفاسقين على فسقهم لا هدى الناس أجمعين ولا هداهم، لو أراد هداية الناس أجمعين لهداهم، لو أراد هداية الفاسقين لهداهم، لكن الله يقول ما يضل به إلا الفاسقين. فأرجو أن تكون وضحت هذه المسألة، بأن بعض الأمور يجعلها الله فتنة لبعض من في قلوبهم مرض ويضلون بها، وهم يحسبون بأنهم على شيء وبأنهم يتمسكون بشيء. مثلا أخطاء الأنبياء أو الخلفاء، آدم عليه السلام كان نبيا وخليفة وأخطأ في بأكله التفاحة أو أكله من الشجرة، ولا لا نعلم إن كانت يعني شجرة تفاح، هذا ليس محددا، لكن أكل من الشجرة، فهذا نبي وخليفة. داود عليه السلام عندما جاءه الملكان قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الناس ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود عليه السلام جاءه ملكان يعرضان لما كان منه من الخطأ، وهو أنه في مرة يعني أعجبته، يعني رأى بقدر الله عز وجل وعن غير عمد، رأى امرأة تستحم من كان هو داخل بيته، فرآها فأعجبته فعلم أنها متزوجة، ولما أعجبته أمر زوجها وهو في العسكر بأن يغزو بعض الأقوام الشديدي البأس، ويعني هذا ما كان من زوجها حتى قتل. ثم تزوجها داود عليه السلام، فأرسل الله، وكان له 99 زوجة، وتزوج هذه المرأة التي مات زوجها في الغزو، فأتاه الملكان يعرضان له بما كان منه، قال هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه. فهذا نبي الله داود عليه السلام خليفة الله عز وجل ليس معصوما من الخطأ. سليمان عليه السلام يقول الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سليمان انشغل عن إحدى الصلوات حتى ذهب وقتها فابتلي، وهو خليفة وهو نبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في بعض الأمور كقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه في قضية يعني زيد بن حارثة وزوجته التي طلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بأمر من الله عز وجل. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه أمور تقوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ادعاء بأن الأنبياء معصومون بأنفسهم، هذا ادعاء خاطئ، لكن الأنبياء معصومون بما يوحيه الله عز وجل، شرعهم معصوم، بلاغهم معصوم. لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في قوله أو عمله مخالف لأمر الله عز وجل، فإن القرآن ينزل وإن الوحي ينزل بالتصحيح، قد ينزل بالمعاتبة، ولكن بعض الناس يتصور بأن الأنبياء هم معصومون ب يعني فطرتهم وجبلتهم ومخلوقون معصومين من كل خطأ، وهذا غير صحيح. الأنبياء هم بشر، يجب الإقرار ببشرية الأنبياء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأنبياء هم بشر مثل الناس، لكن هم خير الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بني آدم. وما كان منه صلى الله عليه وسلم من يعني مجانبة للصواب في أمور قليلة جدا، فقد أصلحها القرآن و أثبت الحق وأثبت الصالح في الوحي. فالشرع معصوم والدين معصوم، لكن الأنبياء هم والخلفاء هم ذو طبيعة بشرية. هذا ليس من أجل تنقيص قدر الأنبياء، حاشا أن يكون فيهم يعني من هو ناقص، لكن الأنبياء هم قدوة لنا وأسوة لنا. فينبغي فهم بأن الخلفاء والأئمة ليسوا، إذا كان الأنبياء غير معصومين من بعض هذه الأمور، فكيف يطلب من إمام أن يعصم منها؟ هذا الأمر غير مقبول أبدا. فإذا نقول بأن الخليفة أو الإمام هو رجل من كمثل الناس، قد يكون يعني بل ولله الحمد ما جعله الله إماما إلا وقد يعني إلا وقد هداه الله إلى الحق. لكن إذا كانت بعض الأمور جانب فيها الصواب الإمام أو أمر أو أمرين، فهذا لا يعني بأنه يجب مطالبته بالعصمة، كما لم تطلب العصمة من الأنبياء. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني. قال أحدهم: إذا رأينا فيك اعوجاجا قومناه بالسيف. لكن أيضا لا ينبغي في المقابل التساهل مع بعض الناس. مثلا أناس تأولوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه وهم يدعون أنهم يريدون الخير، قتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، قالوا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهم أفسدوا أكثر مما يريدون الإصلاح. أن بعض الناس خرجوا على علي وهو رابع الخلفاء، رضي الله عنه الخوارج، وهم يزعمون أنه يعني أخطأ وجانب الصواب، لكن هم المخطئون وهم الذين يعني فيهم العيب، والعيب فيهم وليس في سواهم. فإذا يجب وزن الأمور بميزانها. نحن كبشر مطلوب منا التسليم لقدر الله عز وجل والرضا بما قضاه الله تعالى، ونعمل الذي علينا ونترك ما يعني ليس علينا بل هو لله عز وجل، نترك أمره ونفوضه لله عز وجل، فإنه قدير على أن يعني إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فأنا أظن بأنه من أجل عدم الإطالة أكثر في هذا الدرس إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وأسأله سبحانه أن يهدينا إلى كل خير ويجنبنا كل شر، إنه سبحانه ولينا. اللهم تولنا في من توليت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى الأمين.